الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك قد ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين قد جاءتك اليقين سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة صدق الله العظيم.